إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الكهف، يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن تستطيع له طلبا. سماء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.